تمام الثامنة بتوقيت العاصمة المحتلة 9 مساء هنا باستوديوهات الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. الجريدة الإخبارية. تعرضت للضرب على يد القوات الاحتلال المغربية على إثر مشاركتي في مقتل سينمية التي دعت لها الفعاليات الحقوقية الصحراوية. الأمين العام للجبهة يكاتب الأمين العام الأممي بخصوص التدخل الهمجي الجديد لسلطات الاحتلال المغربية في حق متظاهرين وقفة الأربعاء مخلفا إصابات متفاوتة الخطورة. رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم الاستفتاء يعرب عن ارتياح الحكومة الصحراوية لقرار المحكمة الأوروبية القاضي بعدم شرعية نهب الثروات الطبيعية من قبل الاحتلال، والمفوض الأوروبي يؤكد أن المغرب مطالب بالتزام الشرعية الدولية. أنباء عن إصابة معتقل سياسي صحراوي بمرض السل بسجن إنزغان وتأجيل محاكمة آخر بسبب رفعه للعلم الصحراوي داخل محكمة الاحتلال بالعاصمة المحتلة. المغرب تشتغل على ملف المفقودين بمساعدة السلطات المختصة. الأكيد الملف هيدا طول ما معنا إجابات ومعنا حلول رح نضلنا عم نعمل فيه ورح نضلنا عم نكمل. مديرة مكتب الصليب الأحمر بمخيمات لاجئين صحراويين تؤكد أن منظمتها عاجزة عن زيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وتبرز أن هيئتها تتابع قضية المفقودين، وفي النشرة ملف عن لقاء تواصلي للمنظمة بالإعلاميين. أهلا بكم، ونبدأ الجريدة من رسالة الأمين العام للجبهة الأخ محمد عبد العزيز للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون، التي استوقفه خلالها إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة العيون من اعتداءات جديدة طالت متظاهري وقفة 15 المعتادة فيه، وندد فيه الأمين العام للجبهة بالحكم الجائر بسنة السجن النافذة في حق المعتقل السياسي الصحراوي عبد الفتاح الدلال. نفعي أحمد محمد، ونص الرسالة. يطبعها التضييق والحصار المشدد من طرف دولة الاحتلال المغربي على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، تتواصل أعمال القمع والتنكيل بحق المدنيين الصحراويين العزل. فمساء الأربعاء 15 أكتوبر 2014، وبينما شرعت جموع من المواطنين الصحراويين في تنظيم وقفة سلمية مطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال، سارعت قوات الاحتلال المغربية بمختلف تشكيلاتها من جيش وشرطة وقوات مساعدة في زي عسكري ومدني إلى مهاجمة المتظاهرين بعنف ووحشية عمياء تنم عن عدوانية وحقد وانتقام، يضيف الأمين العام للجبهة في مكاتبته للأمين العام المتحدة. التدخل الجديد أدى إلى وقوع العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة في صفوف المتظاهرين المسالمين، من بينهم دليل الحسن، بامبا الفخير، لمجد الليلي، ديد الزين، تمنى المساوي، مريم البرحيمي، عبد الحي التوبالي ومحمد حمية. وبالتاريخ نفسه أقدمت سلطات الاحتلال، يضيف الأمين العام للجبهة، على إجراء محاكمة سورية جديدة، وهذه المرة في حق المعتقل السياسي الصحراوي عبد الفتاح الدلال، لتحكم عليه ظلما وعدوانا بسنة سجنا نافذة، وهذه المحاكمة الجديدة، وإضافة إلى أنها لاغية من الأساس كونها تجري من طرف قوة احتلال عسكري لا شرعي، فإنها تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة، وتأتي في سياق عمليات الترهيب المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي لثني المواطنين الصحراويين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. السيد الأمين العام، هؤلاء المواطنون على غرار المئات من الصحراويين هم ضحايا التدخلات الوحشية لقوات الاحتلال المغربي، لم يقترفوا ذنبا سوى المطالبة سلميا بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة حول تمكين الشعوب والبلدان المستعمرة من حقها في الاستقلال. وإنه لا يؤسفنا أن نعيد التذكير بأن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ترتكب من طرف قوة احتلال عسكري مغربي لا شرعي، وفوق أرض واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في انتظار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا، يضيف الأمين العام للجبهة. إن المجتمع الدولي ممثلا بأعلى هيئة هي الأمم المتحدة من خلال الأمين العام ومجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام انتهاك امتلاك المملكة المغربية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في وقت تواصل فيه عرقلة جهود التسوية التي يقودها مبعوثكم الشخصي السيد كريستوفر روس. إننا نطالبكم بالتحرك العاجل وفرض كل الضغوطات والعقوبات اللازمة في حق دولة الاحتلال المغربية من أجل وقف هذه الانتهاكات ورفع الحصار الخانق المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة وفتحها أمام المراقبين الدوليين المستقلين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، ووقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، وإزالة جدار الاحتلال المغربي الفاصل، والتعجيل باستكمال مسار الحل الديمقراطي للنزاع الصحراوي المغربي بتنظيم استفتاء حر عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي. أرجو السيد الأمين العام أن تتفضلوا بإبلاغ محتوى رسالتنا هذه إلى أعضاء مجلس الأمن وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام. محمد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو. في الأثناء ودعما للقائمة التي وردت في رسالة قبل حين، أفادت وزارة الأرض المحتلة والجليات والريف الوطنية بأسماء أخرى كانت ضحية للاعتداء جاءت على النحو التالي: محمد باها، المويقف عيش، تويليا بالقاسم، محمد الطالب، بومبا الفقير، لمجد الليلي، ديدا اليزيد، تمنى المساوي، مريم البرحيمي، عبد الحي توبالي، محمد حمية، الحبيب الصالحي، الناجم سيدي، سليمان بريه، حدهم المجيد، حمادي الفلالي، الخليفة أحميادة، النيها العبيدي، وبوريال مسعدة. الاعتداء الجديد يثبت مجددا أن الاحتلال المغربي لا زال مستمرا في منع ومصادرة الحق في التظاهر السلمية بمختلف أراضينا المحتلة ومناطق جنوب المغرب. قوات القمع المغربية كانت وفية لأساليب القمع، مستعملة القوة والعنف والسب والشتم لمنع المتظاهرين وأغلبهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي ومن حقهم في التعبير، وهو ما يشكل خرقا سافرا ومسا واضحا لحقوق المواطنين المكفولة في المواثيق والعهود الدولية. مراسلتنا من العيون المحتلة حياة خطاري وروبورتاج عن الوقفة يرصد آراء وشهادات بعض ضحايا الاعتداء المغربي الأخير. خرجت الجماهير الصحراوية وحاولت صناعة الحدث أمام قوة عسكرية وطابور من السيارات البوليسية المتنوعة، شرطة بزي مدني ورسمي وقوات مساعدة شرعت في التعنيف المشاركين. ولعل مشهد الناشط الحقوقي الأحسن دليل هو مشهد ينضاف إلى عديد المشاهد المأساوية. تعرضت للضرب على يد القوات الاحتلال المغربية على إثر المشاركة في مقتل سلمية التي دعت لها الفعاليات الحقوقية الصحراوية. دوريات الشرطة شرعت في ملاحقة المشاركين عبر الأزقة والشوارع ورشقهم بالحجارة. هذا التدخل العدواني خلف ضحايا جلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. الوقفة كانت من ضمن الوقفات اللي قاموا فيها الصحراويين، واليوم نقمع ياسر من الصحراويين اللي بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة وبينهم يعني الناس اللي مرض عقليا، وهذا كان شفنا احنا هذا نستنكروه ونحملوا مسؤوليه المجلس الامن وكل المنظمات الحقوقيه من اجل التدخل العاجل لانقاذ هذا الشعب. صباح كل يوم جديد تستفيق مدينه العيون الجريحه على شوارع وازقه واحياء باتت اشبه بالجحيم. حصار عسكري واعلامي يطفو على واقع المنطقه الذي يحمل في ثناياه ابشع انواع الممارسات الحاطه بالكرامه الانسانيه. وكيف إذا كان الصباح هو بداية يوم موعد لكسر أسوار الحصار الخانق والنزول إلى الشارع من أجل التعبير عن الآراء وعن المواقف. 15 من كل شهر موعد لكل الصحراويين. الصحراويين مرقوا في محطة من محطات نضالهم المعروفة، ما استغربوا ولا لن يستغربوا معاملة السلطات المغربية اللي تعاملنا بها. هذه ضريبة لا بد نعطوها ومستعدين قبل نعطوها. يامس عاطين شهيد واليوم اللي عاطين ضحايا ثانيين، وغدا له نعطوا الشهداء والضحايا ولا معتقلين الى ان نتمكنوا بعد من حريتنا واستغلالنا وبناء دولتنا على كامل الصحراء الغربية. خرجت الجماهير الصحراوية في الزمان والمكان المحددين على الساعة 6 بتوقيت غرينتش وبشارع التحرير للمشاركة في وقفة حضارية سلمية تحمل عنوان الوحدة الوطنية الحصن الحصين لحماية المكتسبات. احنا اليوم لا مرقنا في وقفة معدريتها الجماهير الصحراوية ومرقنا للشارع وتعرضنا الشيء طبيعي عاودين عليه، وذا الله هو اللي ننتظره منهم، يا غير ذا ما هو اللي له يردنا عن نطلب حقنا وعن مرقود الشارع وعن مصيرنا للي ودوله، وهو تغرير المصير اللي لا بد منه. ممكن نفاقفة سلمية نطالبين بتقرير المصير، تهجمت علينا السلطات المغربية بجميع أصنافها، واليوم ما أننا متراجعين ولا أننا متخلين عن هدفنا وهو تقرير مصيرنا وكل الوطن والشهادة. الشعب الصحراوي كان اليوم في وقفة من وقفاته المطالبة بما هو حق له، ونقوله هون الاحتلال عن راه البطش والبط بط النساء وبط الأطفال والشيوخ، لن يزيدنا إلا قناعة وإصرار على مطالبتنا بالاستقلال الوطني. تسعى الشعوب في أرجاء العالم إلى المحافظة على حقوقها فيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي، حيث يحق للناس التجمع والتظاهر والتعبير الحر حسب ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وما تثبته الدولة المغربية في أرض الصحراء الغربية هو عكس ذلك تماما، حين تنحرف عن ما تتعارف عليه الأمم حول عهود حقوق الإنسان. حياة خطاري، العيون المحتلة. إلى أخبار معتقلين السياسيين بمختلف السجون المغربية، حيث لا زالت إدارة سجن إنزقان المغربية تمعن في مضايقة المعتقل الصحراوي إبراهيم الداودي بسبب صموده وثباته على مواقفه السياسية المطالبة بحق شعبه في تقرير المصير والاستقلال. وأقدمت إدارة سجن إنزقان في فصل جديد للانتهاكات التي تنتهجها ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين، وبصفة خاصة المعتقل السياسي الصحراوي إبراهيم الداودي، على حرمانه منذ ما يقارب 15 يوما من حقه في إجراء الاتصالات الهاتفية مع أفراد أسرته الذين يتخوفون على السلامة الجسدية لابنهما، حيث توصلوا مؤخرا بنبأ إصابته بداء السل نتيجة سوء المعاملة التي يتعرض لها والإهمال الطبي الممنهج، بالإضافة إلى مكان الاحتجاز الذي يتواجد به والمنافي لشروط السلامة والتي ترتب عنها مؤخرا إصابة ابنها بهذا المرض العضال، رغما كان عن كونه كان يتمتع بصحة جيدة قبيل اعتقاله. الوضع المزري الذي يعيشه المعتقل السياسي الصحراوي إبراهيم الداودي يعيد إلى الأذهان حالة الشهيد حسن الوالي. إلى نبأ آخر، حيث مثل المعتقل السياسي الصحراوي محمد الخفاوني أمام هيئة محكمة الاستئناف قضاء الدرجة الأولى بالعاصمة المحتلة بتهم ملفقة لا علاقة له بها وتتعلق بالاعتداء على مهاجر إفريقي، وهو ما نفاه الخفاوني جملة وتفصيلا، معتبرا في نفس الوقت أنها محاولة أخرى للانتقام منه بسبب مشاركته في المظاهرات السلمية المطالبة باحترام حق شعبنا في تقرير المصير. المعتقل السياسي الصحراوي محمد الخفاوني، وبعد إحضاره من طرف الشرطة المغربية، دخل القاعة مرددا الشعارات الوطنية وحاملا للعلم الوطني الصحراوي، ما أثار حفيظة قاضي الجلسة الذي أمر بتأجيلها إلى أجل غير مسمى وإرجاع محمد الخفاوني إلى سجن الأكحل بمدينة العيون المحتلة. الخفاوني وبعد عودته من المحكمة تعرض لسيل من التهديد والوعيد والممارسات غير القانونية من قبل موظفي وحراس السجن ومصادرة كل الحاجيات التي بحوزته، إذ أمضى ما يقارب 15 دقيقة مكبل اليدين، كما أخضع مدير السجن الأكحل عبد الإله الزنفوري المعتقل السياسي محمد الخفاوني للتحقيق قصد معرفة الطريقة والكيفية التي حصل بها على العلم الوطني الصحراوي، وهو ما لم يستجب له البطل. تواصلنا الاستماع إلى هذه الأنباء مباشرة من استوديوهات الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أحدث نشراتنا الإخبارية وأحدث الروبورتاجات والمقابلات والتقارير الإخبارية. تمام لأنها من أهم الثوابت الوطنية ولأنها خط أحمر. الأصوات تعالت تزامنا، والثاني عشر أكتوبر التاريخية أمام جدار العار. هذا وأكثر تجدونه خلال زيارتكم لموقعنا على شبكة المعلومات الدولية. الراصد راديو. ubuntu.info الموقع الإلكتروني للإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الرصد راديو ubuntu.info نافذتك على العالم. خمسة عشر دقيقة بعد التاسعة هنا باستديوهات الإذاعة الوطنية، ومنها تواصلون الاستماع إلى تفاصيل الجريدة. أعرب رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق الاستفتاء الأخ محمد خداد عن ارتياح الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو لقرار المحكمة الأوروبية الأخير حول عدم شرعية استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي. وأكد عضو الأمانة الوطنية أن القرار يعتبر خطوة جد هامة من أجل فرض احترام سيادة شعبنا على ثرواته الطبيعية، مطالبا الاتحاد الأوروبي الذي يؤكد على أن الصحراء الغربية إقليما مستعمرا بالعمل الجاد من أجل الاحترام الصارم للقانون والشرعية الدوليين والتخلي عن الترويج لما يسمونه الإدارة الفعلية التي لا تعتمد على أي أساس قانوني، لكون وجود المغرب بالصحراء الغربية يبقى في نظر القانون الدولي قوة احتلال لا شرعية. وجاء قرار المحكمة الأوروبية الاثنين الماضي بستراسبورغ الفرنسية واضحا وصريحا، حيث أكدت المحكمة بأن المغرب لا يملك أي قوة ولا شرعية لتسليم رخص الصيد البحري للصيادين الأوروبيين في إطار اتفاقية الصيد البحري التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي إلا من خلال اللجنة الأوروبية للصيد البحري، كما أن هذه الاتفاقيات الممنوحة للصيد لا تخرج عن المياه الإقليمية للمغرب المعترف له بها دوليا، ولا يمكن أن تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية لأن ذلك يشكل خرقا للقانون الدولي. في سياق متصل، صرح المفوض الأوروبي المكلف بتوسيع سياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول أن الصحراء الغربية تعتبر إقليما غير مستقل وأن المغرب يعد في الواقع سلطة مديرة. جاء ذلك في رده على برلمان أوروبي باسم المفوضية الأوروبية. وأضاف ستيفان فول أن المغرب مطالب بالالتزام بمبادئ القانون الدولي فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية للإقليم غير المستقل التي تراعي أساسا مصالح سكان هذا الإقليم. وحسب السيد فول فإن الاتحاد الأوروبي يصهر على أن تكون كافة اتفاقاته مطابقة للقانون الدولي سواء من خلال أحكام خاصة أو الآليات الأخرى المعالجة من طرف مختلف اللجان الثنائية في إطار اتفاق الشراكة. في الملف دائما وإلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، أين شارك وفد عن بلادنا يقوده ممثل الجبهة بأستراليا الأخ كمال فاضل في الطبعة الثالثة من مؤتمر ومعرض الصناعة والمعادن والنفط بحضور الرئيس الموريتاني. ونظم الوفد المشارك معرضا للصور مقدما عروضا حول الثروة المعدنية ببلادنا، كما كانت للوفد عدة لقاءات مع الوفود المشاركة سمحت له بتقديم شروحات مفصلة حول الثروات الطبيعية الصحراوية. وأقدم مدير الشركة الأسترالية هانو روسوريسيس التي وقعت مؤخرا سبع اتفاقيات مع بلادنا للتنقيب عن المعادن محاضرتين حول نتائج عمليات التنقيب التي قامت بها الشركة في الأراضي المحررة. المؤتمر افتتح أشغاله الوزير الأول الموريتاني السيد يحيى ولد حدامين، وحظيت المعارض بزيارة للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد عبد العزيز، كما حضر أشغاله وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتانية السيد محمد ولد خونة والسيد محمد عبد الله ولد أداعة الإدارية المدير العام للشركة الموريتانية للصناعة والمناجم الراعية الأساسية للمعرض، والسيد باتريك هيك نائب الرئيس الإقليمي لإفريقيا لشركة كينروسا. اقتصاديا دائما، أدان المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية بشدة اليوم تورط الشركة سويسرية في عملية غير قانونية وغير شرعية للتنقيب عن البترول في السواحل الصحراوية، ويتعلق الأمر بتوقيع الشركة على اتفاقيتين للتنقيب عن البترول والغاز مع إدارة الاحتلال المغربية تخص منظمة فام أوغينيتا الواقعة جنوب غرب مدينة العيون المحتلة. كما أدان المرصد بشدة تورط الاحتلال المغربي للشركة في عملية غير قانونية وغير شرعية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي المتعلق بالإقليم التي لا زالت مدرجة على لائحة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لتصفية الاستعمار باعتبار الصحراء الغربية لا زالت ضمن هذه اللائحة الأممية. وتعهد المرصد ببذل كل الجهود للتصدي لكل محاولات النهب والاستغلال غير القانونية لمقدرات الشعب الصحراوية. نظم اليوم مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمخيمات اللاجئين الصحراويين بمقر المفوضية السامية لغوث اللاجئين جلسة تواصلية مع ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية في لقاءات أقول ترمي إلى التحسيس بالقانون الدولي والإنساني وعمل واختصاص هيئات لجان المؤسسة الإنسانية وبحث سبل التعاون مع كافة الشركاء في ميدان عملها. السيدة الحسن حضرت اللقاء وأعدت روبورتاجا عن الموضوع. في يوم دراسي حول أهداف وتخصصات ومهام لجان الصليب الأحمر الدولي وتعاطيه مع الجمعيات الوطنية للهلال والصليب الحمروين في العالم، التقى بعض صحفي المؤسسة الإعلامية بمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمديرة مكتب لجنة الصليب الأحمر الدولي السيدة نانسي نصر الدين، مرفوقة بمندوبتين عن فرع المنظمة الإقليمي في الصحراء الغربية والمغرب وتونس التي يدير منها مهامه منذ العام 1987 بصفتها بلدا قريبا من النزاع في الصحراء الغربية ومحايدة بحسب ما ذهبت إليه ممثلة اللجنة في بداية عرضهن. وزير الإعلام الأخ محمد المامي التامك وخلال الافتتاح للجلسة الثنائية أكد في كلمته الترحيبية على دور الشراكة الإعلامية بالمنظمات العاملة في الحقل الإنساني بالمخيمات في التخفيف من معاناة شعبنا داعيا إياها لتعزيز العمل الثنائي بين الجانبين. عندنا مجموعة من الاتفاقيات مع وزارة الصحة الصحراوية ومع وزارة التعليم ومع غيرها من المؤسسات اللي عندها دور طبعا وعندها رسالة إنسانية في ترقية المجتمع الصحراوي وفي مواجهة يعني الإشكاليات التي يعاني منها اللاجئين الصحراويين، وبالتالي نحن نعتبر كذلك هذه المنظمة بأن لها دور إنساني، وبالتالي فنحن نرحب جدا بأن تكون الشريك لنا وأن نكون لها شريك من خلالكم كمنظمة. نفضل أن ننادي جميع المنظمات الإنسانية الموجودة داخل مناطق اللجوء، ندعوها إلى أن تقتدي بكم وأن نكون جميعا شركاء في البعد الإنساني من أجل يعني مواجهة التحديات والانشغالات التي يعاني منها الشعب الصحراوي. اللقاء شكل فرصة لإطلاع الإعلاميين على بنود ومرابي وخصوصية القانون الدولي الإنساني في عرض ألقته السيدة ريم عسل التي توضح في هذا التسجيل. جميع دول العالم من واجبها نشر القانون الدولي الإنساني، كذلك الهلال الأحمر والصليب الأحمر في كل مكان وعددهم 189 جمعية من واجبها نشر قانون الدولي الإنساني في الأوساط المختلفة. تخلينا نقص من معاناة الإنسان، نقص من إمكانيات التداعيات على البشر، على المدنيين، على الغير مشاركين في الحرب. الإعلاميون من مختلف وسائل الإعلام الوطنية تساءلوا بخصوص أدوار المنظمة ومهامها في واقع شعبنا اليوم سيما في أراضينا المحتلة، مثل ما يؤكد مدير التعاون بالوزارة الأخ الخليل محمد لمين. وكان لقاء مهم، الأهم من ذلك هو دور مشاركة من كل وسائل الإعلامية، ولهذا تم نقاش مثمر وجيد. لاحظنا أنه كان هناك تقصير خاصة في العمل الإنساني موجه للصحراويين، ولهذا يخلق قدر من الاستيل من طرف الإعلاميين. ولماذا التقصير خاصة عن العمل الإنساني للجنة في المناطق المحتلة وخاصة اللي تلقاوها مواطنين في المدن المحتلة؟ وهذا هو حقيقة الشيء الوحيد والكبير اللي احنا نراهن عليه. ولدى تقييمها للقاء ونتائجه تتحدث المكلفة بالاتصال الدول بالمندوبية الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس السيدة فاتن متين. كان كثير شيق لأنه من خلال أسئلة متاع الصحفيين يعني حسينا اهتمام كبير بالموضوع سواء بالمنظمة أو بالقانون الدولي الإنساني. المفقودون والعائلات المقسمة والمعتقلون وحالات الحرب وضحاياها والخدمات الطبية والصحية والتدخل في الأزمات ومساعدة البلدان في تكريس ثقافة القانون الدولي الإنساني أرضية خصبة لعمل الصليب الأحمر الدولي وشعبنا في أمس الحاجة لسند دولي في وقت صمت فيه أو ابتعد الكثيرون متخلين عن مسؤولياتهم وما أكثرها. سيدة الحسن من مفوضية شؤون اللاجئين للإذاعة الوطنية. إلى ذلك أبرزت مديرة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمخيمات لاجئين الصحراويين السيدة نانسي نصر الدين أن الجلسة مع وسائط الإعلام تدخل ضمن سلسلة من الجلسات بدأها المكتب مع كافة المؤسسات الوطنية مارس الماضي قصد طرق المواضيع التي لها علاقة بعمل اللجنة بالمخيمات. الزميل نفي أحمد محمد أجرى حوارا مع السيدة نانسي نصر الدين التي أكدت أن هيئتها وإن شملت تخصصاتها زيارة السجناء عبر العالم إلا أنهم يبقون عاجزين عن دخول المغرب ولم تذكر الأسباب وراء ذلك القصور في وقت كنا قد سألناها بداية عن تجربة تبادل الأسرى بين الجبهة الشعبية والاحتلال المغربي فأجابت في هذا الحوار الذي نتابعه سويا. نحن بدأنا العمل يعني بالمخيمات لاجئين الصحراويين من 91 متواجدين بالمخيمات وعم نشتغل على ملفات متعددة منها كانت لا سنة 2005 ملفات تبادل الأسرة. حاليا من بداية 2007 لليوم نحن متواجدين بالمخيمات الصحراوية تحديدا هلأ بمركز شهيد شريف لا نشتغل مع ضحايا الحرب والألغام. وجودنا هون هو تقبل من السلطات الصحراوية لو ما أنتم قبلنا نحن مش موجودين. الشركاء اللي عم نشتغل معهم وزارة الصحة والشكر الكبير لهم لأنه التعاون والاتفاق المبروم معهم هو اللي عم بيخلينا نعمل شغلنا بطريقة صحيحة. أكيد الوزارات الباقية بخص بالشكر كمان وزارة الرعاية الاجتماعية اللي هي عم بتسهل كل زياراتنا الميدانية. الهلال الأحمر الصحراوي كمان عم نعمل معهم وعم بيكونوا يعني عطول ملتزمين وداعمين لنا لمسيرتنا هون. احنا موجودين هون لعمل إنساني وأكيد يعني رح نضل موجودين طول ما في حاجة. من آمن بالمعاناة لو مش مأمنين أنه في معاناة ما كنا نوجدنا هون. طبعا من بين التجارب التي خطموها خاصة منذ تواجد اللجنة خاصة بتونس من عام 1987 وجدتم خصيصا من أجل متابعة النزاع في الصحراء الغربية ولا شك على أنه من بين الأمور التي أشرفتم عليه هي عملية تبادل الأسرى بين طرفي النزاع. ماذا عن هذه العملية وكيف تمت وكيف حتى تم التنسيق معها إن لم يكن هناك أيضا ملفات سرية؟ أكيد يعني تبادل الأسرى بيكون بالتعاون مع السلطات من طرفي النزاع. الصليب الأحمر عنده ماهية عمل وعنده طريقة عمل بتبادل الأسرى صارت على أكمل وجه والحمد لله يعني تكللت بالنجاح من كافة الطرفين. وهذا كان بال2005 يعني وخلوا الملف تسكر وتسكر بطريقة إيجابية ضمن معايير بتشتغل فيها الصليب الأحمر بالتعاون أكيد مع طرفي النزاع للتبادل لأنه هيدا شيء يعني بده طرفين مش طرف واحد. هذا يقودنا إلى أنه من اختصاصكم أيضا هي متابعة قضايا المفقودين والمختفين قسريا في كاف في أي نزاع ما في أي بؤرة توتر ما في العالم فضلا على متابعة أيضا حالة المحتجزين يعني البعض يسميهم مثلا معتقلين مساجين ما إلى ذلك لكن أنتم بالنسبة إليكم هم محتجزين أيا كانت صفة هذا الاحتجاز. يعني هذا يقودنا إلى الملف الصحراوي وخاصة فيما تعلق بقضيتي المفقودين الصحراويين بحيث أن هناك أكثر من 600 مفقود صحراوي فضلا على أكثر من 100 معتقل سياسي صحراوي. ماذا عن متابعتكم لهذه الملفات وكيف يمكن تدخل لجنتكم في هذا الاتجاه؟ اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشتغل على ملف المفقودين بمساعدة السلطات المختصة. أكيد الملف هيدا طول ما معنا إجابات ومعنا حلول رح نضلنا عم نعمل فيه ورح نضلنا عم نكمل لأنه الهدف هو إعطاء يعني الأهل عندهم حق المعرفة. هيدا الشيء الصليب الأحمر بيشتغل عليه وبيأمن فيه والملف لهلا ماشي وعم نشتغل عليه. استطعتم الدخول الى المغرب وزياره المعتقلين السياسيين؟ بالمغرب نحن ما لا يسمح بعد للصليب الاحمر بعد ما منقوم بزيارات. لماذا في رايك؟ بفضل انه ما جاوب على هذا السؤال. ايضا احنا يعني مثل ما فسرنا لكم قبل باي تواجد لنا باي منطقه اكيد ما فيها نزاع، هو بيتم من خلال يعني اللجنه الدوليه بتعرض على الدوله والدوله هي بتوافق وبتعطي الحقوق يعني ضمن اتفاقيات مبرمه مع الدوله. سيده نانسي نصر الدين كنت معنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لك. لازلتم تولون الاستماع إلى هذه الأنباء مباشرة من استوديوهات الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. حماية للقضية الوطنية، حماية للقضية الوطنية وصونا لمكاسبها، تصدي لدسائس الاحتلال وسياساته الاستعمارية. الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية خيار تاريخي ومسار جامع لكل الصحراويين، لكل الصحراويين. تواصلا للدورة التكوينية وضمن سلسلة المحاضرات التي برمجتها المديرية المركزية للمحافظين، نشط اليوم كل من عضو الأمانة الوطنية مسؤول أمانة الفروع الأخ سالم البصير والأخ سيد أحمد أمريق محاضرة حول التنظيم السياسي للجبهة وأهمية الهيكلة في جهاز التنظيم السياسي، أين تطرق الأخ سالم البصير إلى تطور هذا الجهاز ليشمل كافة الجسم الصحراوي باعتباره قناعة سياسية تصب في الهدف العام للصحراويين وهو الاستقلال الوطني، مؤكدا أن المحافظة السياسية للجيش الشعبي كانت جزءا من هذا التنظيم عبر مراحله المختلفة، مبرزا الإشكالات التي واجهت الجهاز ملفتا الانتباه بضرورة تقييم الأداء لمنتسبي القطاع. إلى ولاية العيون التي أشرف بها الوالي الأخ حمّ البنية على اجتماع للجنة الجهوية المشرفة على انتخابي أمناء الفروع المحلية والأساسية لدراسة ملفات المترشحين. الزميل الكوري صيلة من ولاية العيون وتفاصيل العملية. في إطار التحضير للندوات السياسية لانتخاب الأمناء المحليين بالدوائر، اجتمعت اليوم اللجنة الجهوية برئاسة الأخ حمّ البنية عضو الأمانة الوطنية وللولاية للوقوف على آخر الملفات المقدمة من قبل المترشحين، حيث كان اليوم آخر أيام لاستقبال ملفات المترشحين. عن هذا الاجتماع يقول الأخ أيوب محمد أحمد محامي ومستشار قانوني للجنة الجهوية يتحدث لنا عن الشروط القانونية المطروحة للمترشح. بالنسبة للراغبين في الترشح منصب فرع أساسي يدعم ملفهم مباشرة لدى إدارة الفرع المحلي بعد استكمال الوثائق المطلوبة. المثال المطلوبة بالنسبة للمترشحين لمستوى الدائرة اللي توضع عند اللجنة المحلية على مستوى الولاية تتوفر، لازم توفر شروط من بينها نسخة من بطاقة التاريخ الوطنية وشهادة تأطير أو إثبات لسنوات الخدمة من الجهة التنظيمية التابعة لها ونصبه الحالي الذي يشغله، وإضافة إلى صحيفة السوابق العدلية، إضافة إلى شهادة إثبات أدية الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور الذين تقل عمارهم عن 40 سنة. للإشارة، اللجنة الجهوية كانت قد عقدت أول اجتماع لها يوم 14 أكتوبر الجاري. من إذاعة الزملة الكوريسيلة للإذاعة الوطنية. إلى رصد لجانب من احتفالات الجالية الصحراوية بذكرى 39 للوحدة الوطنية بجزر الكناري، أين نتابع تقريرا لمراسل الإذاعة الوطنية محمد المنفع من مدريد. بجزيرة فورتيفنتورا أشرف الممثل الجهوي بمقاطعة كناريا الأخ حمدي منصور بمعية الأخ أحمد محمد أحمد رئيس مكتب الجالية الصحراوية بأوروبا على جمع عام للجالية الصحراوية تم خلاله استحضار الدلالات العميقة لتاريخ 12 أكتوبر وفوائده الجمة على الشعب الصحراوي وقضيته العادلة. وقد انتقل الأخوان إلى باقي الجزر الكنارية التي بها حصلت نشاطات تخلد الحدث، وبالتعاون بين المكتب الجهوي الصحراوي بمقاطعة كناريا أيضا وجمعية الجالية الصحراوية بلاس بالماس والتنسيقية النقابية الكنارية الداعمة لشعبنا، تم تخليد الحدث بأنشطة متنوعة بساحة الأطلسي بعاصمة المقاطعة، وذلك بحضور واسع من لدن أفراد الجالية الصحراوية والمتعاطفين الكناريين. وبداية للأنشطة المبرمجة، جرت وقائع طويلة مستديرة داخل خيمة صحراوية بمشاركة مسؤولي شبيبة الحزب الاشتراكي العمالي وحزب نستطيع واليسار الموحد ونائب الممثل الجهوي الأخ محمد سعيد ومسير الطاولة عمار عبد الجليل عن التنسيقية النقابية الكنارية والجالية الصحراوية. مدريد، إلى اللقاء. إعلاميا، أولت الصحافة الجزائرية اهتماما متزايدا لنتائج اللجنة الأممية الرابعة المختصة بتصفية الاستعمار التي أجمعت على ضرورة تمكين شعبنا من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. محمد ألمين بوعلي من الجزائر العاصمة، وقراءة في سطور وسائل الإعلام الجزائرية المكتوبة. المصادقة بالإجماع على اللائحة الأممية الأخيرة من طرف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الممثلين في اللجنة الرابعة للجمعية العامة المكلفة بتصفية الاستعمار، حظيت اليوم باهتمام وسائل الإعلام الجزائرية التي اعتبرتها تأكيدا دوليا جديدا على ضرورة الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والاستقلال. ونقلت الصحافة الجزائرية تحت عناوين: الجزائر تعرب عن ارتياحها للمصادقة على لائحة أممية حول تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وجبهة البوليساريو تدعو إلى تسريع مسار المفاوضات. وكتبت جريدة الشعب: الأمم المتحدة تجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وتطرقت العديد من الصحف، منها يومية الخبر والمجاهد والبلاد وأخبار اليوم والمستقبل والإكسبريسون تحت عنوان واحد: الجزائر تعرب عن ارتياحها للمصادقة على لائحة أممية حول تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، تضيف الصحف الجزائرية، أن اللجنة الرابعة تؤكد جليا تمسك المجتمع الدولي التام بالاحترام الصارم لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والاستقلال وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واللائحة رقم 1415 المتعلقة بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة. من الدار حييكم، السلام عليكم. في وقت تزداد فيه عزلة المغرب قاريا، يتحجج من بوابة حمل إيبولا ليتهرب من تنظيمه لبطولة كأس أمم إفريقيا المزمع تنظيمها مطلع السنة المقبلة. المخاوف المغربية لا تعد كونها طلاء للتوجس من نقل المرافعة الإفريقية للدفاع عن حق شعبنا العادل في الحرية والاستقلال سياسيا وحقوقيا إلى الرياضة. راغب أحمد بابا حياي، وتقرير يكشف تناقضات المغرب وحججه الواهية. بعدما أصبح المنتخب الجزائري لكرة القدم أول المتأهلين لكأس أمم إفريقيا بالمغرب، تقدمت الاتحادية المغربية لكرة القدم فجأة بطلب رسمي للكاف الإفريقي بالاعتذار عن تنظيم البطولة المزمع تنظيمها يناير القادم بحجة وباء الإيبولا. فلماذا ظهر الإيبولا فقط بعد التأهل الخضر المنتظر؟ وهل تناسى المقاربة تنظيم كأس العالم للأندية أواخر العام الجاري؟ أم أن الإيبولا تنتظر بفارق الصبر الحنين للأفارقة في كرنفالهم القاري في وقت بإمكان فريق كونغولي من إفريقيا ذاتها أن يصل إلى مراكش في الكأس العالمية إن تخطى وفاق سطيف الجزائري في لقاء الدور النهائي عن القارة؟ ففي وقت بدأ فيه العهد التنازلي للكأس الإفريقية يحافظ فيه الاحتلال المغربي على علاقاته الاقتصادية والتجارية بالبلدان المصابة بالفيروس عبر رحلات الطيران وغيرها، إذن التبادل التجاري والاقتصادي لا علاقة له بالإيبولا. هل فعلا سلطات الاحتلال غير قادرة على حماية البطولة من الوباء وبالإمكان حماية كأس العالم للأندية من أي داء؟ أم أنه من المؤكد أن تكون النسبة الأكبر من جماهير البطولة قادمة من منطقة شمال إفريقيا، الجزائر، تونس، مصر بحكم القرب الجغرافي والتطور الاقتصادي، وبصفة خاصة الجزائر التي يتميز جمهورها بالوفاء للمنتخب الأول والتناقل معه في أكثر من مناسبة إلى الخارج، فما بالك ببضع كيلومترات لن تمنع الجمهور الجزائري من الزحف للعودة من قريب بالكأس الثانية، فضلا على احتمال زحف الجماهير الصحراوية بالأراضي المحتلة إلى ملاعب الكان داخل المغرب، وهو ما قد يشكل الهاجس الحقيقي من خشية الرباط أن تتحول الكأس إلى منبر دولي وقاري للمرافعة عن حق شعبنا العادل في الحرية والاستقلال، في ظل تواجد عدد كبير من الجزائريين المجاهرين بدعم لنضالنا المشروع، وهو ما قد يحرج كثيرا سلطات الاحتلال، كما أنه يمكن أن يوصل أصوات المنادين بالاستقلال إلى العالم من خلال التواجد الكبير لوسائل الإعلام الدولية أثناء أيام البطولة. العدد الكبير المتوقع للمناصرين الجزائريين بالإضافة إلى الصحراويين في الأرض المحتلة وجنوب المغرب من شأنه أن يساهم في تحويل البطولة إلى منبر للمطالبة باستقلال الصحراء الغربية، خاصة أن التظاهر الرياضي الأكبر في إفريقيا ستحظى بتغطية إعلامية واسعة، وهو ما ذهبت إليه في تحليلها بعض وسائل الإعلام الدولية في قارة تتلقف القضية الصحراوية العادلة سياسيا وليس قريبا أن تشملها رياضيا أيضا. وتتابعون بعد الجريدة الإخبارية مباشرة برنامج إضاءات إخبارية الذي يبحث قرار طلب المغرب المفاجئ بتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا. نختم الجريدة بهذا الخبر الحزين، حيث انتقل إلى رحمة الله الاثنين الماضي الأب معطل مولود متأثرا بمرض عضال عن عمر ناهز 79 عاما. المرحوم انخرط في التنظيم السياسي للجبهة عام 75 تسمية وألف، والتحق بالناحية العسكرية الأولى إلى أن ألحقه المرض. الفقيد أب لأربعة أبناء بينهم ابنان، رحم الله الأب معطى مولانا معطل مولود، وألهم أهله وذوي جميل الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا تكاملت ملفات الجريدة، لم يبقى سوى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الأمين العام للجبهة يكاتب الأمين العام الأممي بخصوص التدخل الهمجي الجديد لسلطات الاحتلال المغربية في حق متظاهرين وقفة الأربعاء مخلفا إصابات متفاوتة الخطورة. رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم الاستفتاء يعرب عن ارتياح الحكومة الصحراوية لقرار المحكمة الأوروبية القاضي بعدم شرعية نهب ثروات طبيعية من قبل الاحتلال، والمفوض الأوروبي يؤكد أن المغرب مطالب بالتزام الشرعية الدولية. أنباء عن إصابة معتقل سياسي صحراوي بمرض السل بسجن زقان، وتأجيل محاكمة آخر بسبب رفعه للعلم الصحراوي داخل محكمة الاحتلال بالعاصمة المحتلة. وتبعتم في الجريدة مديرة مكتب الصليب الأحمر بمخيمات اللاجئين الصحراويين تؤكد أن منظمتها عاجزة عن زيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون المغربية، وتبرز أن هيئتها تتابع قضية المفقودين. تابعتم هذه الأخبار مباشرة من استوديوهات الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، نشكر لكم طيب المتابعة. في الختام لكم تحيات النجم الخليل في الهندسة الصوتية والإخراج، وفي هيئة التحرير في أحمد محمد، وفي التقديم الخديج عبد الجليل. أما الآن تتابعون برنامج إضاءات إخبارية يبحث فيه الزميل في أحمد محمد قرار طلب المغرب المفاجئ بتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا.